إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل أعطى الإنسان نعما كثيرة لا تحصى، وإن بعض الناس لا يشعر بنعمة الله عز وجل عليه إلا إذا سلبت منه أو ضاعت منه. فإذا ضاعت النعمة منه تألم لأجل فواتها ألما عظيما، وتحسر حسرة كبيرة على فواتها. فالإنسان يكون في صحة وعافية، فإذا مرض مرضا شديدا هنا يستشعر نعمة الصحة ونعمة العافية عندما يمرض، ثم يحتاج إلى من يداويه، ويحتاج إلى من يعالجه، ويحتاج إلى غيره، فيشعر بنعمة الصحة والعافية والقوة. وإن من نعم الإنسان أو من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان نعمة الأمن والأمان. فالأمن والأمان نعمتان عظيمتان أنعم الله عز وجل بهما على الإنسان. فإذا راحت هذه النعمة وسلبت هذه النعمة تحصل الإنسان عليه وقال: يا ليتني أكون في أمن وأمان. لما الإنسان يكون في فزع وفي خوف وفي رعب وفي كهف، فنعم الله سبحانه وتعالى عظيمة لا تحصى، وكل النعم من الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان لا يستطيع أن يعد نعم الله سبحانه وتعالى عليه أبدا. ولذلك قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، قال في تفسير هذه الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا يقدرون على إحصاء نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، نعمه الكثيرة. ثم أتبع ذلك بقوله جل وعلا: إن الله لغفور رحيم. فدل ذلك على تقصير بني آدم في شكر نعم الله، ده دليل على تقصير بني آدم في شكر نعم الله سبحانه وتعالى. هكذا قال الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقال جل وعلا في موضع آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في الموضع الأول: إن الله لغفور رحيم. وفي الموضع الثاني: إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا كان نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، فماذا يصنع الإنسان؟ لا بد أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. قال تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تبارك وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا نعمة الله. حتى قال بعض العلماء إن النعم تحتاج إلى شكر، فإذا لم يكن في الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى فالذي يقابل الشكر ويكون ضد الشكر هو كفر النعم، والعياذ بالله كفر النعم هو الذي يقابل الشكر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يا إما شاكر يا إما كفور، يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى أو يكون كافرا بالله جل وعلا، إما شاكرا وإما كفورا. وإن من أعظم النعم أن يكون الإنسان آمناً في بلده، آمناً في وطنه حتى يعبد الله عز وجل. لما الإنسان يكون آمناً يستطيع عبادة الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ذكر هنا الجوع وهو باطن، والخوف وهو ظاهر، فأزال عنهم ما يزعجهم ظاهرا وباطنا. ربنا سبحانه وتعالى أزال عنهم ما يزعجهم ظاهرا وباطنا، فلا عذر للإنسان في عبادة الله، في أن يترك عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا ربنا سبحانه وتعالى أزال عنك الخوف والجوع تأكل وتشرب وأنت آمن، فلا بد أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن توحده. لذلك قال تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإن الأمن والأمان من ضروريات الحياة ومن مقاصد الشريعة أن يكون الإنسان آمناً في بلده، آمناً في مجتمعه، من ضروريات الحياة. فالإنسان إذا كان آمناً يستطيع أن يعبد ربه سبحانه وتعالى ويؤدي واجبه ويتعلم الذي يريد التعليم ويدعو الداعي ويسعى الساعي، الإنسان يذهب إلى عمله، يذهب إلى صنعته، ويستطيع الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى أن يحصل ما يريد من سعادة الدنيا والآخرة، يكون الإنسان مطمئن القلب، منشرح الصدر، يتفرغ لمصالح دينه ودنياه. فالأمن والأمان من ضروريات الحياة. قال تبارك وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. الله أكبر، حرما آمنا، الحرم آمن، يستطيع أن يذهب الناس إليه، يحج ويعتمر بفضل الله سبحانه وتعالى، حرم آمن. وقال تبارك وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فالأمن والأمان من ضروريات الحياة ومن مقاصد الشريعة الغراء. ولهذا ترى أنبياء الله سبحانه وتعالى يقدرون قدر هذه النعمة، يقدرون قدر نعمة الأمان في البلاد وفي الأوطان. فهذا صالح عليه السلام، قام واعظا لقومه يذكرهم بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من رغد في العيش ومن أمن. فقال تبارك وتعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. ذكر ربنا سبحانه وتعالى: أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة بالأمن والرغد في العيش وسعة الرزق، فلا بد أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى. قام فيهم واعظا مذكرة، وهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قام يدعو لسكانه فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقال في موضع آخر: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعل هذا البلد، يعني في موضع فيه بلد بالتنكير، والموضع الثاني بالتعريف البلد. فما الفرق بينهما؟ قال بعض العلماء: في الموقع الأول قال رب اجعل هذا بلدا آمنا بالتنكير، يعني ليس معرفا، لأنه لم يكن يومئذ بلدا، ما كان بلدا. فلما كان بلدا قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظر إلى جمال البيان في القرآن وجمال الدلالات. وربنا سبحانه وتعالى أنعم على قوم سبأ بهذه النعمة، نعمة الأمان، فقال تبارك وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الله أكبر، يسيرون ليالي وأياما آمنين بفضل الله تبارك وتعالى. يذكرهم الله سبحانه وتعالى بما أنعم عليهم من هذه النعمة العظيمة. وقد قال بعض العلماء أن الإنسان إذا كان آمنا في نفسه وربنا سبحانه وتعالى رزقه قوت يومه، فكأنما حاز الدنيا بعسرها. الله، كأنما حاز الدنيا بعسرها، كأن حاز الدنيا كلها، لما ربنا سبحانه وتعالى يرضيه الأمان. ولذلك استدلوا على هذا المعنى بحديث أخرجه الإمام الترمذي والبخاري في الأدب المفرد من حديث سلمة بن عبيد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه وضبط صاره بالفعل، آمنا في سربه يعني في نفسه، معافا في بدنه، ربنا اداه الصحة، عنده قوت يومه، عنده الرزق، فكأنما حيزت له الدنيا يعني جمعت له الدنيا بحذافيرها يعني بأسره. والله نعمة الأمن والأمان عظيمة جدا. لكن هذا الحديث وإن كان حسنه بعض أهل العلم، لكن أرى أنه ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه يدور في النصوص. هذا الأمانة العلمية، هذا الحديث فيه ضعف. سلمة بن عبيد الله هذا مجهول، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقرير، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعرفه. لكن على أي حال فعلا نعمة الأمن والأمان نعمة عظيمة جدا، لا يدرك الإنسان مدى أهميتها إلا إذا فقدها. نعم، الإنسان لما تذهب منه النعمة وتسلب منه عنده يتمنى أن يرجع ولو يوما واحدا إلى ما كان فيه من قبل. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما وأسبق علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، ذكرت شيئاً من الأدلة على نعمة الأمن والأمان وبعض فضائلها، وأذكر بما يقابل ذلك أو ما يضاد هذه النعمة. تصور أن هذه النعمة قد ذهبت وراحت منك، فماذا يحدث إذا ذهبت نعمة الأمن والأمان؟ نسأل الله العافية. يروع الآمنين، يروع الناس ويفزع الناس ويخوف الناس ويرهبون. فعندما يختل الأمن لا يأمن الناس على أموالهم ولا على أعراضهم، لا يأمن الناس على أولادهم. إن غياب الأمن يؤثر حتى على التعليم، يؤثر على اقتصاد الدول. اختلال المنظومات الأمنية هذا أمر خطير جدا جدا. الدول تنفق المليارات لتنشر الأمن والأمان، مليارات عظيمة تنفق، لأن لماذا؟ حتى تأمن الناس. إذا اختل الأمن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض، تقتل الأنفس والعياذ بالله، ينتشر الفساد في الأرض. ولذلك إذا نظرت إلى النصوص الشرعية تراها تحافظ على أنفس الناس ولا يروع الناس ولا تفزع أبدا. يحافظ المسلمون على أمنهم وأمانهم. وإليكم بعض هذه النصوص سريعا حتى لا أطيل عليكم. روى الإمام أحمد وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال في عون المعبود في معنى يروع يعني يخوف ويفزع. لا يحل أبدا لمسلم أن يروع مسلما. فإذا اختل الأمن وذهب الأمن وذهب الأمان، سفكت الدماء التي هي من أعظم الجرائم. سفك دماء المسلمين من أعظم الجرائم. ولذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل قتل المسلمين إلا بالحق. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القدر. الله أكبر. انظر إلى حرمة الدماء، حرمة دماء المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وأحمد والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني منشرح برحمة الله سبحانه وتعالى، ما لم يصب دما حراما. وفي حديث رواه الإمام الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا، زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي رواية عند ابن ماجه: مؤمن بغير حق، مؤمن بغير حق. وهذا الحديث قد روي عن عبد الله بن عمرو موقوفا، وقد رجح بعض العلماء وقفه أي من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. ألا فليسمع الخوارج بهذه الأحاديث، ويسمع الدواعش بهذه الأحاديث الذين يفرحون بقتل المسلمين وبتمثيل جثثهم، التمثيل بالجثث، ويعلنون ذلك، يفرحون بقتل المدنيين وبقتل الجيوش وبقتل كذا من العساكر ومن المدنيين ومن غير ذلك. ألا من يسمعوا إلى حرمة ولكل رجل يقتل بغير حق، ولكل إنسان يقتل بغير حق من تفجيرات هنا وهناك. ماذا يفعل المؤمنون حيال هذه الأفكار التي كالجراثيم التي دبت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يفرحون بقتل المعاهدين. الإنسان إذا دخل إلى بلد من بلاد المسلمين من أهل الكتاب أو من الكفار عموما، دخلوا بعهد الأمان أو بعهد أمان من الحكام أو من النظام أو من الشركات أو من غير ذلك، دخلوا مستأمنين معاهدين، لا يحل قتل رجل منهم أبدا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عام. حديث فين؟ في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. حتى لا يضحك على الشباب أحد إن هذا جهاد وهذا إسلام. إسلام إسلام هذا تخريب وقتل الأنفس بغير حق. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لن يشم رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجب من مسيرة 40 عاما. المسلم إذا أمن رجل سواء كان مسلما أو من أهل الكتاب لا يجوز أن يخدر به، هذا ليس في دين الله عز وجل. إذا آمن الإنسان رجل لا يجوز له أن يخدر به، هذا ليس في دين الله سبحانه وتعالى. قتل بشر يروج باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الجهاد، والمصيبة أن يروج باسم السنة والسلفية، هذا الأمر خطير جدا. اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهاج النبوة، هذا هو منهاج النبوة. من أراد غرس الإسلام وغرس الشريعة وغرس الدين فليتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، والحديث أخرجه الإمام البزار والطيالسي وابن الجعد من حديث عمرو بن الحدث رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الخلق يوم القيامة. الله، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهج النبوة، هذا منهج النبوة، حتى لا يضل للناس باسم الدين وباسم الشريعة. من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الخط يوم القيامة. والحديث صحح إسناده بعض أهل العلم، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، وفي رواية أخرى عند أحمد، وأخرج الإمام البخاري في التاريخ، والخرائطي والطحاوي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا بريء منه وإن كان المقتول كافرا، وإن كان المقتول كافرا. لما تأمن رجل لا بد أن تفي بهذا الوعد، لا بد أن تفي به، لكن يفعلون هذا هؤلاء المجرمون، يفعلون ذلك حتى يؤلفوا الدول الصليبية والغربية على بلاد المسلمين. لما يقتلوا يعني من الكفار المستأمنين أو المعاهدين، يؤلفوا الدول الغربية على بلاد المسلمين فيضيقوا عليها، وبالتالي يعني لما يضيقوا على بلاد المسلمين يبتدوا يعملون حصار ويعملونهم مكاين سياسية، فيتعب المسلمون ويقل الاقتصاد. فإذا لا بد من التمسك بنصوص الشريعة، التمسك بالوحيين وما عليه سلف الأمة. فإذا ضاع الأمن والأمان كانت مصيبة عظيمة وطامة كبرى، تنتشر العصابات في البلاد، يسرقون وينهبون ويقتلون. الإنسان إذا ماشي في سيارة في طريق يثبتونه ويأخذون معه، وقد يأخذ أهله، مشكلة عظيمة. الفساد في الأرض عند احتلال المنظومة الأمنية، لما تقتل ناس قتل بشع، لما تغتصب طفلة ثم تقتل، أي جرم من هذا؟ تغتصب طفلة ثم تقتل، فلا بد أن يأمن الناس على دينهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا